بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع وصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. يا رب سبحانه وتعالى، سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يا نتشونكم نكاليت تركين أكبر عظيم مفسرين في سينباتي، لكن أوجه مفسرين تين أهل العلم يسين به سنتدي بفتي كقر فوري سن الربان دوخنا في الدبي. ربي سبحانه وتعالى ربي معبود كين كخلق أومي السماوات أياشن تمسى قلين سوت سورة الفرقان سمديلة تربان ربي كأومي والأرض لفل ربي كأومي التس إفوما وان بينهما يدوتا اللي في ستة أيام قياجة كيست، ثم بعد يقصون استوى ربي معبود كنين خطايا على العرش عرش قباء خطايا كسامالي الرحمن ربي الرحمن ربي الرحمن عرش قباء خطايا يفت اللي هو الرحمن إني ربي الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل قافت به الكفر تركي النلال فاسأل قافت به سمدي لف لف مني أمسوني قافت حالة ديسي خبيرا ككيسة كيسو بيك قافت ربي قافت ربي الرقافت وفيت اللي وانت فاسأل به فاسأل قافت خبيرا به سنسلة تجتبر دبرته فاسأل قافت حالة ديلي سنتيما قافت خبيرا ككيسة كيسو بيك قافت. أقرب بين سبحانه وتعالى عرش قباق خطاي كو مسكين سنس الرغتاي قافر ربي سبحانه وتعالى كيسا كيسو بك يوفيت اللي به سن عنه ذو كتا عن السماوات عن خلق السماوات والأرض واستواء الله على عرشه عن الدبسي الرغافت ربي خبير الرغافت حالة دي سن اتشون ربي سبحانه وتعالى يسات عرش الرغتاي أكي كسامالي ربي إساتي أفبيك وانت أفرّا أكيك سيستر بيك. بعد ربي سبحانه وتعالى أكس عمل ربي سبحانه وتعالى كم بكل نبي جيسى صلى الله عليه وسلم سنت بيك إيفا أرتر بالله أهل العلم صحابنا بالله محمد تابعين أهل العلم القباس أوجه فرنسو فاسأل به فاسأل قافد به سنين قافت بهن سنما أرموان تاتو أكي تفسير كينكا كليكاني أرموان تاتو واتقوا الله الذي تساءلون به إيه ربي سن إسا والقافت كيس الرحيم في والقافت سداد به يوكسي أرموان تاتو قافت به أكيك ربي سن إيف أمسك ربي سنين ربي كيسا كيسو وانكمو بقافت أرمتها ما كراثا يتشوني فايدو موجه تكيجر سنيفي أكتب سيريكا موفوخي لا سنيفي الديبي خالدو بان نوبي سورة الفرقان نوبي سورة النور سنتن بالله رباني سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور سورة دي مدني سورة مدينة قبوت انتكا اتشون بعد نبي صلى الله عليه وسلم اني قد هجرودين ني مدينة قدوفة قبوت كدخان كي نسا مدينة قدري قافس قبوت سورة مدني سورة دوبة واني سن زايد الردوبت يو سن سورة مدني تاتي احكام في الردوبت وان احكام كما ملك نمير ردخت كشرع ربنا ما قكاي كان زايد كي ديراتي الردوبت ايه افتراء أبو رشيتي آريتين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذه مؤمنين تيتي تهمني وأنا سين كيس نجير كزينات دربتني إتشون تهمنيني ورانانيني اللي آيات دين الردبتي آدابتي أغسي كمسلمين تني تراخت شومت كأحكامتي كمنين نما كزيارتني من نما هودي لعنتي أتنسين السلام عليكم لعنتي أتم أولو في التغة دينسين كإلمانو في اللي ديبتي برسين تنجي في الردبت سورا ربنا سبحانه وتعالى بسم الله ما خربك بالله والنسورة دي الرحمن رب ربنا حرستني ساك عامات الدنيا الرخل قزق فاساتي الرحيم ربنا حرستني سبل التاك خاصة مؤمنين تساتك يا قيامة ثم خاصات بالله ربنا سبحانه وتعالى سورة إتون هذه سورة إتون سورة دي ربنا سبحانه وتعالى سأنزلناها نقبوه وفرضناها نؤديسن ربنا سبحانه وتعالى وفرضناها نواجبسن ماني أحكامين كيجر وربنا كاي كشرعي كيجر واجبسن وأنزلنا نقبوه ربنا سبحانه وتعالى فيها سورة دي تنكيست آيات آيات دي بينات أداد قبوسن لعلكم أكسن تذكرون اسم قرص فلتنين إذا وعدي سمتني الزانية شرموت التيف والزاني شرموت التشل فجلدوا دانا كل كم فو واحد تكوش كم فو كمنهما ورس اللمان الرتاي مئة جلدة لتشور إبادوا الرب سبحانه وتعالى ولا تأخذكم سن خبت بهما ورس اللمان لسن خبت إتشون عذابيتي سورس اللمان أن تنسوني سن خبت الرأفة رأفة رب سبحانه وتعالى نحرسي سننقبة في دين الله شرع ربي كيست دين ربي حكمي سي كيست نحرسي سننقبة وجسورس عذاب يومي إن كنتم يو سنتاتني تؤمنون وردوا قيس بالله ربي خالق ربي معبود كيلو قيس سنتاتا إن نحرسينا في نحرسي قلبي تيسن كيس بوين واليوم الآخر يو سورق يا أخرى قيس سنتاتا وليشهد آبر جراتو تعرفوتي عذابهما حد ورسن آنن عذاب ورسن عذابا كعقوبة آنن طائفة قمين من المؤمنين مؤمنين ترثات اللي اندي سنا رفتو تير رب سبحانه وتعالى فلانا من جرت داننا فلانا من جرت قمين مؤمنين تي لين دفتي لسيت شاهد دلال تاكسي دانا رب سبحانه وتعالى سورة دين دوب أرمتي أرمتا محكان أحكان تيسين الردوبت تكرمي الخط أحكام قسي الردوبت أحكامي سين مرمي الخبت بعد ربي سبحانه وتعالى نوديس أفسو ردي تربي معبود كين قبوسي كيسا واجب مؤمنين في قبات وانسي كيسا ربي قبوس كايا دي لينسي أديس تربي واجب واني ربي سبحانه وتعالى أكسون قبوسي في اللينك مؤمنين تي يوكان نمسي لافتو في ريد خبور سفرتين توعدي سموك ربي قبوسي بعد ربك كسون وقالت ربيني نملم نمين لامو مجين سملاما كان ديرا كانوا نمو وكزين يفتي نم ديرا كزين يفتي اللي حكمي سي ربي نوب الله سبحانه وتعالى ربان سبحانه وتعالى شرموت اتي شرموت اتشالي رب مانين بالله سبحانه وتعالى ايه الزانية ويتي شرموتة كزين يفتي مالي الزانية لدور مرسي ويتير برنيم أهل العلم يسي مسألة رمضة كيس ألال توانتي واني ربي سبحانه وتعالى بالله يبني في حكما كيجرتو فورا زيناتو وولي تركهب فورم زيناتو وولي تركهب كاك في الشرموطة يو وولين قدن يسين قدن إياك دوبيو أكسيتا وقت يفتوت الباب زنابا تيو إسي يو سين الباب زناج وفت الباب زناج وفما يو أم قويدر كانت قبقي ولين ودا وولي محسنات يسين تات وولي دورسان كي خبت يسين تات زنان باب كي نسين أيدم ونطق كاغم وتيتي كاوف دورة دبك خاخلي كإشوت كيفان شفت رفضة خير رفاتي نمبو فرده دي أربيانا تيجي تيكن ناخبا نكون ناخزاري وانا أمان تنا أرتنا مي جانج دانا دوب جانج ماني رانكم مان أبو تفرار كخط كانتي مني نتغجو شفت يو ندانا كيسو جلي سينا مني نتغجيت مني مان اتندوبت قد يسي يو ديرسي من ديم غيام سيمو روفتيف يو أكسي الباب فرا زنا يسي ترك خبيش تناف ربين بالله اللال حكمة عجيبة كي جريش تنسي اگر سيس اگا فرا الدنيا زنا سلافتهم زنا الدنيا فساد ينتانا وولين اركهاب ربوان دوب سبحانه وتعالى ويتي شرموت اتيف نمتي شرموت اتشالي تانا ربين سبحانه وتعالى كم وفو كيسي سلمان الرتاي لتشود إبا دواي ربي سبحانه وتعالى لتشود إبا دواي نبي قيل صلى الله عليه وسلم أكسما إمي نبي صلى الله عليه وسلم يوي أنت كان نبي مانا خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مية وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مية والرجم النبي صلى الله عليه وسلم يخذوا عني فردا نرى فردا نرى اتشور حكمي نرى فردا حكمي ورزني فتنا نرى فردا النبي مرة قسيد ديبي نبي نديسي دوان البكر بالبكر إيه نمتجا قيرو تينت الفود دوزيني فتن يوكان ورلمان قيرو كوالتي زيني فتن تلتاتي بقرباتاتي بورلتي كوالتي زيني فتن جلد مية وتغريب عام تبلي تشوتي في مسافر نبدي مسافر يعني غنيتو أردا كيسا مسافر يعني يوم مثلا نسين أردا كيسا تمزينا وجدت يوم سلح شرعين ربكم خرانا ربك كاينم جرا أمونا متراحات ربا مالي غنيتوك مسافر يعني أكاردا كنايو كخاخلين أغسي كيسا براتي إسين قروبا كسي عبتو لفسين تكاينو متنارجين كيسينو كيسا كيسوما كنام دوبتون إفكانو غرغرين بي أم بي تلفت أردا كمان أردا إسين كيسا دخاتو نام دوبتون إفكان غرغر بي بادي كيان دوبتيني بادي كان غدية فدا بسم الله كان كم غدية كون إنما خيارتي تيمتي إغر سفايا عبسطا ka yoni gadiye isin gadiye fat gadiya ta gargar bayt dubin taghribiyan taghrib aam an nabiyin ganni tok musafirin hikma ke je rabbi subhanahu wa ta'ala shar'i sa ke saga kay wa sayyibu bi sayyibi le nam takwafure gorobtiti gorobti chazinay fat yokan gorobti zinay fat jaldumiyatin wal rajm nabiyin sallallahu alayhi wa sallam ibri choti fi ije sai daka يا كسي لا ولتي كل مني فيك وغرتا نمي صحاباك كسيتي اكسي ما مولين نجر علمدين اهل العلم مساله الراس وفيس ولتي كل مني تي ديكوري بالي دواني غنا ركاني جي سمو سنن السخن فان غباب ورتي اما حكمي لي حديثين دي بالله تلالتو وني تكتيني رما مولني رجمي جيساني جيسما تكوماني جيسان لكان داناني اكسيتي ijjesan wayatti marani duudani akasitti ijjesani echuna koyane rambuni mane nanin dukum satanamisu rabbani du subhanahu wa ta'ala aadufu ti adabti warsul lamani gumin taifa rabbi subhanahu wa ta'ala taifa ahlul ilmi agar tasalafu salih tasabana billahi mahma taifa rabbi banam to kulli organin geti sadille agarran kudallen dufnan dir kamilyo fetitti kafnan gumin nama kharabir jiratu مان وانا كستو تنيفي اكا واني كان جيبيجيني وليني ارارغا غاتي ولين ديت كانامي كامو فولين سودات اكو مثلاني غافا علوم ديني اردا كان ايسين اتحاد خبطو ايسين توكوم ما خبطو اما لي توكوم ام خبطي لكن توكوم ما خبطينو لكن امو فيه ما فيه غافا علوم ديني سين اتحاد خبطو كوالي قالني إني نمسي لافتون دولن وولي نمي تنين غافة إيراني والي قالني كوالي كاراتي كتكدلفاتين دابن اللي مساجد دفامي دي أكارغن إيه كنمي مراكتي باوف دولة شجرة يو أكاسي ماان ديتن وان كان رادرين كي خبان بني آدم دوبا زي والليت سبب تسوني في ربين سبحانه وتعالى أقنمي عبرة والي رفضاته كغومين دي بيلين دفتنم كنكتوچو جيرانو لال ما انت ما شرك درن باسر كان نجيسني وريكي نلين غبيغي وليني اوي سين كورتم رخصته ما انت كين نكاي ويتي تو ثاني دخيقات اوي تو كترا حيفا تاكاسي ما انت كين نكاي اي لا خير في لذة ناخرها النار ويرني ميا اربر عذاب جيرو ميا نو كاي سنجرتو دوب تناف ربي سبحانه وتعالى كنمي غورس الرفرته ربي نعيس نقاي سني رفضت أهل العلم مثلا انت المثلا سين حبلات غراج خبت غراج زنا خبت دوتفا والموم زنا كيسا دوتفا نمت الشايسان زنا يفتش جردو يفا نعوذ بالله من ذلك قاتمي دي سير ربا مرا خصوصي ورنو عيس نفا كنمي جيسفا كأفقوب فا وفي جيسفا وانو عيس نهل العلم يكب نبازفا نقاكيتي وانتي نامي يو ندلتنا ومسلمات رتن دلتني جنازة سان دخاني قبر مسلمين تيتنا والاني لكن عالمي دراك نين دخاني نمتش عالم دراك عردك يسبيكا كعلمي دي درات انتكا كعرب مسلمين تي نترال كفلا اني جيو ميتكي كان يو نر جنامي جيبي قميو اتقانع نامي نو عسونا جنين دخاني مسلمين تين دبين جنازة دلتني أولا أولا فرض الكفاية مالي عيني متي ويوغا ميتو كجت قم كان ربواتي هذا اختير رد لتي واجب مسلمين تي عربو فتوتي لكن أمو خيارتي بقردون أرداد كيسات لالة اسم بري نجت يو بيتا نم كليران كان خالون تو كلين دخن أمو جولم دي كتوكو دخين رد لتي نمي شيفاتو كرخين جر يارستو كاردا كبيكن كرخين جر ويران بيتا فلسوني نمي أخلي خبو في ريدي ولالا تناف أهل العلم الردوارت نمنع سنتدوية إذا بتبكي الرفورة تنيفون مع عالمان داخيني واجب أمو مسلمين تأوري أفقان الربوس وتتقومين تان دوب رب سبحانه وتعالى نعيسون كاي رب سبحانه وتعالى لا تأخذكم به ما رافع الرب نحرسي سننقبت نمسون قراء ونديكون نرقبته نم رب نعمت لا تأخذكم به ما رافع نحرسي سننقبت نم رب نقربوت ساتو نحرسينا فيه إتشونا أنو عذابتي عذابا سمجزة النحر فنافي إن حرسينا في أتشومتي ربي إنك كايف وإن حرسي في أكتا كان إجيزا كما تأسبا شخصا إساني مؤمنين تلال شرط ربي كاي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يوسن سلافتون روغيزا كاسن آخر روغيزا إن حرسيني سنكيس مبين قلبي تيزا يو تبيرا سنم سنية تاتل أكدا سرخا عند إيش بسخص متى وان زايد عجائب إيش أغنم سنة حرسينو برسات ربي فقيسه سبحانه وتعالى الرمولة ربي ماني فكانوا أي تنجوه قال زناني ومصيبة قدون دفا اختلاط الانساب خروني رسوكو كاسين دفتو نسبنا ما كوالتي درم يويتين تنتر إرسخب أجين إرسيار مجرى وولن شوف الرب فتنة لهم تكايل لين كشيطاني فلهم تكايل ربي وهم خير كي قربوت سامرا شيطاني دبسات اللين كفتنة يلين دبري فوتو اللين را وولن إرسخب إن قراجعوان ديتو إرسيالات متى يلاخبت غراچي او سينا فيت گباتيني نمي تو منجر اختلاط وان سابت ترما گبا فركي ترما ولتدود نسبت ترما ولتدود نسبيكم كنام كناتي ميت كنام ديبي ناي لمان سا گدران زنا اوري سرالتي اونيدي داي سين ديمتولا تمجرمان فساد گوداندوست نام كن اوري سا داعتي نام ميساتون ثيني كنيتي نام نين علي يامتيني غربكي يرين لين كيسا كيسون بيكو متى قبتيس بتالا نرفع دانكون كيني نغسي تبتيتو كوريا مديني نغسي تخورا واني كاساتي يومتنا جنجابيني مفسد نمديسين ديمتوني في اختلاط الانسابي كجر ربي انخر نحرستي رفاق يساقا زنا اختلاط الانسابي كجر اما اللي فسادي زنا فسادة اردى كامل دين بين سوى لنعمم لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون ولو جعل التي لم تكن في أسلافه أكن بيجني صلى الله عليه وسلم فاحشان زنار ذاك يساتين فافتو أمود كيساتين فافتو إلا يسين كيسا فافت ربيني لكوب طاعونا تيفي لكوبا تكيو أرداد دورا كيسا أمود دورا كيساتين مير ربيني تقبوسي نبيجني صلى الله عليه وسلم نقبوسي أي دي سيراني أي لكوب داوان خام كان سيراني كنت شفتوهما نمدد انسالي تكمبو مالي سببتم زناف أرداد أربين أمود تقبوس فتنة اللين دوب يوغا ربي تي عقوبة يوغا دوفتو نمم مسلمة لك أخيارتي اللي شوفي تنبوت ما تامو شيطان كان فاني تي انجا جيغت كان سيداني كورونا يداني ايدي سيداني بلا يغام تجير نبيكي دوبين سوا يدارا فاحشان أردا كيسة تنظاهر تيو كانوا مد كيسة ربين لكوبتا كيو مد دور كيسة تغير ربي تبوس النبيكي صلى الله عليه وسلم بر ربي لفقه تيو النبيكي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازي يخصف الله بهم الأرض واجعلوا منهم القردة والخنازير ربي سبحانه وتعالى موت مدكي يكان أن تكاي النبي صلى الله عليه وسلم خمري زناف ويا حرير تيتي فوان كان حلال فتي وسين زناف وان كان حلال فتي ربي لفان شيري لفلك وثيني ربي نقول جاك يلجي بدلوا فجرات النبي حديث ابن ماجه كيج وكسي عقوبة شوفك كيج رتناف ربي نكسيني لف ربي اللي عقوباني ترفتي نسبنا مال لي والسدرتي يسين ابقوا داني لفني ربي نحرستي يرفقي سي لا تأخذكم به ما رافع الرب سبحانه وتعالى أدوبة سلا ردخة نبي صلى الله عليه وسلم نار ردخة نبقى سي نبي صلى الله عليه وسلم إرداب تاغسي تخيرت أكما عزي نامي دانين كصحابة نبي الله محمد صحابة نبي الله محمد خير كي ربين لا قبسيسي كزنا ربوت الليني الدنيا جبه حكم ربين نراب نبي ربي يوهر أنا ناجي سنيت أك ربي توجين نسوج ما عزي نبي ربي نبي ربي دفع نبي ربي زنيت أنا زنيفة إيمان كي صلاة إنا نبي جين فولي رديفة قم كان قم مرين زنيفة فولي رديفة قم كان قم مرين زنيفة نبي جين صلى الله عليه وسلم إن قافت أتي أبي كجنون إلين نبي جين سرقم ما خبتات وي تفتيت إلين يو يون چين نبي ربي فيان قربار ونغتنا يو يو خقبتنا يو يو إنهم زنيفة دلين بيتان قيامي نمي كن تفتيت إلين نبي جين صلى الله عليه وسلم نم كان تكسر قمات تغرتن تكال إسان بيتن تفتيت يوصل عني چي نبي جين تنفاتن عدو زار من أخصاف تنفاتيني الرجال أبا ماني كوني في أيام تبرانا يجئ فايدني تكايو سرقوما وانا اتنا قرر بين دخار جميع النبي صلى الله عليه وسلم نم تكفور إيمان كيسا أك حديث مسلم كيجر فلا كوبت كي تمدينة تندخني صحابة نبي الله محمد مرسيته تكادو بچرچر كي أكنا الرديف تنمي كمفور أكان دو أكان دو نم لبون كيجر يو ربي فلوف قكين اللي تكان كان زايد التناني لبون لفته كيريت إني ديت فقاته فانوريت إتم غانو في وفجبان التحوان تنده قبو يردمني نم لبون لفته ميلي لبو غراكيس رفا بانكان وينا ميلا خبا إنا ربي خاباته إسيني ربي فكين نميتي تكي دي أمالي نويجاتي صحابان وان عجيبا إسانو إن قبو ردمني نو بربادي أمالي ركي دي نويجاتي نو أفسد نو چهودي دي أفتوه نم سن إيمان كي سلار رام دوفت رام دوفت أكست جيفت دو بوالا نبي صلى الله عليه وسلم وانه توبة دي بي أنمكم كلو وسعت أو قسمت على أمت لوسعتهم ويوسل أمت كاملة خودان غيا كتوبة كانت توبة دي بي نبي صلى الله عليه وسلم أمت كاملة وسلات خودان ونجيت توبة دي ني دي بي نبي صلى الله عليه وسلم دوبا نبي صلى الله عليه وسلم انت الغامديات تدفتي نبي ربي تي إما تقسيم ذريفة لنبي جينا كسم إيه قسيم ذريفة نبي ربي تمتي نبي جينا كسم رجمي إيه لا تأخذكم بهما رأفة خالد مواليد فوان مسلم كيساتي حديث مسلمين أجي نبي جينا نرتج كنبي جين صلى الله عليه وسلم وياتي دور إيه نمواتي متي ويفات الربوة نمتخان دي إمبر ديدي بوانك بولا لنا خوتاني كاسين كيسجد أقمتاك ملساني بول خليساني كي تابن akasi wayati dudura nabigi wayati dudura nakio simbirdi dele wayane ramban ojjitandu gibigi walin dakandoft Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu waisila fuwa rabbi fedeni tayun har qaya naharistin ke duftis beita sefti rabbi tagalki ke sinjireni wa rabbi alo baso naharisti wonne danu ke sin Khalid ibn Walid dakaganga dabto chimata galaki senam dakankan matam basakhe igi tifarciyam أنا أرتجى كان شوفا اتفرج يوم إيجاف بس أخي متى كان إننا دوب لولين أمبل خالد إيه دوبي إيرين دوبي سيلون إنساني ما تلاني إستان إيد إننا نبيجيني دو نبيجين صلى الله عليه وسلم إن أقرت ودي سنفس يسير ربي فكنت نبيجين صلى الله عليه وسلم نفس يسير ربي فكنت إن أقرت كتيرول تون نبيجين فكنت صلى الله عليه وسلم نبيجين دوبا والرجاسي كاس نبيجين حكم سمير قداف نوبوان شرع ربي كجرا إلى قيام الساعة نمجفت تراختمو تراختو ربمو حكم ربي كومتاو كان آيات دينا ربيني قرآن كان غريسا دي بسوتي ينوم تيتج ربوان سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زاني الزاني شرموتي لا ينكح ينفولو إلا ملي زانية شرموتي ملي وان دي بنفولي أو يوكا مشركة تمشركة ملي والزانية توتين شرموتي لا ينكحها ينفور يسيل إلا مال زان كشرموت أمالي كدبين ينفور أو يكام مشرك كمشرك مالي رب سبحانه وتعالى وحرم من حرم سني ذلك أكسن نار حرم سن على المؤمنين رب سبحانه وتعالى مؤمنين تنوع أكسن نار حرم سني رب سبحانه وتعالى أكسن لي آية سبب نزول اللي خبتي مرتد ابن أبي مرتد راني نمتو مرتد ابن أبي مرتد دين كنيني waan beeyta boojuu ka yookaan achitti kufaarri faan qaqqabe makka fageessa kan halkan dhukaata madiina gaguurinni makka jira witi tokko duub jira anaaqidhaniini witiin anaaqidhaniin tun durii riwaana gar riwaana tigaab dur jahinni midii kaynille muslimin tayin kan gaafa sol baratelle na nami qara yo mushrika way gar gar dorsata in dorsata dubu witin tani anaqin tunamma witin mushrikati ammalina mahara ardake sabekani waan chafu sunin bekan dubir barbadiran aginni alkanto kitrufe inni duba itammatu تنير بربادر تنير بربادر نانا تندقين نزينانا ربين حرام سي أم سيلين عالو فوتي عالو فوتي أم اترابة تم إني بيسي تختي مانتات وان إبي زينا كانا ننمني إن جاجو ستم بيتا نمسان أكان أرمات أكان أرماسان دور أكان قران كان جفا مرتا دي تكان أرمغوري أكان مدينة توفو جرا تسان في ألكين قبتاني نمشينا مرمتي نمشي في نمشي فقو دينا مسلمين تيتو في أرمكون مدينة وان كان جاجستين اللي نرتي ديمي وفر مدينة قد دفعيو مدينة دفعين ناندوبا اغا انتلتان فورو نيا كي بوتينا نبيغي ربي نبيغي ربي ان انفورو فرا انتلسوني انا اخبورو فرنان نبيغي صلى الله عليه وسلم رجالي سي رجالي سي نبيغي صلى الله عليه وسلم اننا آية دينو قبوت ربي سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركين. إيه. نمي شرموطة. شرموطة تما كسيتي في مشركين تم فودة. شرموطة تيليني. نمي تما كسيتي في كو مشركة فودة. وحرم ذلك على المؤمنين تامو سنة الرحارم سنة. ربنا ندي ده سبحانه وتعالى. مؤمنين تنا الرحارم سنة. أكام الرحارم سنة. إنت لا كليك سيدلتي. تاردان كامل لي بيك. توانتهما كارباني إمان كارارا كسيتين تاين. كارالتي بيك. تنوعي سني أغتني نمي توقيني كمؤمنة كخيارتين بيكني ندخيك لا تفور بعد توباني سي أدات مالي نقول أتنيف تنافى عبد الله بن عباس ماني أولها حرام وآخرها حلال أولها سفاح وآخرها نكاح عبد الله بن عباس رضي الله تعالى إيه دراني duran haram irbi rahalal echu yosimi ga qarato bande bin ka mu'minin tir haram agisin fu irbi ramu halal yosin toba de bi nam toba de bi kado ban sa khulqul lufti toba shira bi rahbal ka man bi kan ala amani iman ki aramul lazu intal tun taduri bi kan imiti duri yo im tokso khul solo khate de imti aman tan ijaba ga sitin de imti wa hadis ki kesanol tu kula wole tu adresi fasita bu yagu mate ranu witi fasiti misaji duftu yu isi إيمان كأغسي رترغا برو مخبات تقوولي أمامتون خبط أخيارتي أغسي إيمان كي رترغا بيتنا مي مرقتي ولي أكال لا لاني بدي انتكتونا بدل امتمان أكدوري كان انجبتونا ربي خيالي أما أغسي كأغسي رانتي جرامي إيتنا متوبان والا أماني سيسا تاني رترغا راني مسلمين تينا قسين قير كي نرمو لاتي مرقتي باناني فورو دان ديتك لكن أموا قرقانا رحارم سمومنين تين أغسين فوت إنت المسلم علينا رحارم سنة أقسم نمت يجاكم بران وول بيا وول بيا يمتيه كام وول بيا غراتشيس إن تلتوك بران بيت المان سنيسة ترادا ليف بلا يا كناتي من بيا قباني فوان كنا وندرو مجا ورير سني إسينا ملة دخته أبا مدوبا إني أوري خبا دخيك النوفي أبا له وان شرعي رالجرا وجته إسين لقي سينو غلات وان شرعي رالجرا وغلات وان شرعي رالجرا وغلات أرد أبان دعنا متين خصبا أبات عصيتهم مثل نمسنيك النف جدي إن أبارامي تشر إربي كيسنجر تقوان سمسك عدي بردتني أبارسي دبر نمسيني فين رد تباران شر إربي كيسة تنقبطي أبارتو مكو كورت يوفيت خراري كورت أكدور رو بذوان كان أبارا والتمو غر ربي تنقبط سونا كس مسك عدي تيسنتي ما وان قلدك نمي دبران خنتم رويسون نمسيني فين خصباني بردران بسانو ودو فولان نختين يو كاني وفي يوسون كدفتي وفي جيفتي يوكان يو يوتي حقوق تيساتو تبتة إبيا غاس قولوف غاف قال ليام تنافكان انتاتو يوكو نويتين داد إني خبتان إبدين تلتات قلتتان دوبا إبدين إبدين تي غاف قال ليام اللي انتلتات تيتي كالشتا قد دي بيت يوكان اقسيم من كيسر إبدين لين بيت إن كالشتا نميشا كان انتلتي يررس ماني اكان تفكين داني تي سيدي بو جرتي سيتو داني دين اتناخيون دان نكمتا دوبا اقسيم ديدو شرعيني نقولاتاف بل أهل العلم ابن باز فان أهل العلم وانغا كيتي نكاحي سنفاسدة إن تلتنا مكان انفرد أبانا وليغي نار قدتي تنكاحيوني بني دمو ابن باز aadi sununi damu mashaqa jiramidi aadumma sununi ka fasida kala ya sihir ibn baz fasida inni ka amtu leentendi agwani sununi no jannay si maskad ulenar kisigi jirtwanta gartis nabi gi sallallahu alaihi wasallam intalsi turufte nabi gi rabbi abboni namani fene nani ka hana khassabe inna an ikhtiyar khatire yo fiskay biradim nabi gi sallallahu alaihi wasallam laki sinenne yo feti kay biradim nabi gi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar khat استوري دوبا اتى عثيمين ورغافه فتاوي كيستي ومكي دحنكي كين رغافه ايه سؤال اساتو كارمان دورا نارغي وانا عثيمين ابوني انت لغافه خوبا وارساتي خوبا يبابي تتين تغريتان عرفتي لين دراحتي خوبا غارساتي كيباتو كرن نانيد اناني ابارستو كارت سخابتو يونجيرل يو كا ابارسا فرت كيبا فرتله وانا ارت سخابتا يونجير تنون شرع ربي تركافتي نكحيني دامني تايني دايد والتربية ربي نويد ونفعله لو كان شرع ربي تركافته مدي إذا تردين بخبابي شرع ربي تركافته مينو نمجرماتي شرع ربي تركافته كقالون غلغل عبد الرمار بيانجي ته دوبرنا من إنسيني فين تندرين دهت شرع ربي مسقعد ديسا كيسا سيفامي أو ديسا عبتا شرع ربي يرقود داني أرمي ديمي كنجيلي دان دوبا وحرم ذلك على المؤمنين وجراني دبري مسلمات علم بان مال دير تعلم بان رب ان دوبان سبحانه وتعالى اي او مشرك يو دان دوبا نمي مشركه كبانني علم دين غير وان سين فسرتي الزاني لا ينكح الزاني شرموطي لا ينكح انكر الا زانيه لو وتي شرموط مال وان دي بينكر مؤمن اخر كرو دندا اتزني فچو اندا لا ينكح لا يزني فسرت علم دين غير سلافتو وله مشركه تايسينو خرا ودور ساتيون بينتا وفي كفار فار يو دخي كوري يو كان ووتير دال نيمدين بي كان دخي كور مالي تان كورو نانداو الميدينا غرا كان لي فسي يو بيتا كوم نيكاسو لي فسيري اي ووتي نو عيسو ني مالي تاريبين فودي ربي سبحانه وتعالى ربانا سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء والذين ور يرمون دربت زنان دربت المحصنات وولد اورسان كي خبط دبرد اورسان كي خبط زنان دربتو ثم بعدين سلم ياتون دفينين باربعه شهداء مرقت يفرين دفيني فجلدوهم دانا ورسل 80 جلده ليش سديت مدوا ولا تقبلوا نقولاتنا لهم سين نقولاتنا يجون يران نقولاتنا شهاده مرقت ابدا نبيت كي سيت مرقت يران فورين الرب سبحانه وتعالى واولئك ورسلهم سين الفاسقون ورطاع ربي توكي سديدبي ورورا تا عربي تو كي سباي يرانو غولاتنا الرب سبحانه وتعالى مرقتي سيله وري مرقتي نغوت الا مال الذين ور تابوا توبه دي مال من بعد ذلك اربسوا توبه دي شي مال واصلحوا ميدا غمل ميدا غي عمل دن سالين دوف مال وان كان رتوبه دي وجسوني فان الله ربي معبود كن غفور الرب دي بلا مد توبه دي رحيم نمل ربنا حرستني سبلت اخي خاصه مؤمنين في ذات ربنا سبحانه وتعالى دوب الذين يرمون المحصنات محصنات خرد برقم انت تتم مح انت المحصنة يويرني يو كان نمي كنا محصنة يويرني اكشرت اني افورشني رترقم اغنمي كن خرنا مسلمتو نم كافرة يو نمي كن دخي نمي كن اني شرموت ريني وفي يو كافرة كاين يرين كان كافرة نم كافرة يو رانتسيني ندن وان الرمتو يو تايرا بشركاتو جن تناف شرط انفستي اغرامي خر ورانا كبانا كونيني نم مسلمتو توك عقلي تان دي بي نم عاقلا غنيتو اغنينا معاقله نم عاقله نم ورانا كون نم عاقله سيرغو قراو ني تفتي ربوتي يا سيرغو ويت سيرغو راسي خبتاني ني جير سيرغو خرا ديت كانا توفتو دوفتي اغسي وانا كسي تاتو وان دغتيفي ران فغي سني تشخلي يون خبو اغنامي كون نم مسلمتو نم عاقله توغنم ملي نما بلچانيتو اغنم ملي نما بلچانيتو فام ملي نينم بالوقيتو نم بالوقي اغنيتو نم بالوقي انتيني مثلا ني ونيتو كلن كارايمانيو ارتيو انجرتو كرميكم محسيني دانيو انجرتو نمي تلتيتون دورسان كي خط تان نمي تشيكو وراني تشو نندان مان بالوقيو نغني دور ستوف كان مانتي بي قر وقتانو نغن انا فوق انت تسونو تل بالوق يو كانم تسونو مش بالوق يتو اغمل لي بلشتاو نميسو اغمل لي بلشتو إيه أجمل لي نمسون بيكنين عفا وانيرا أورسان كوانيرا بيكنين أجنا ميسون نما خيارتي كخرنا مو أتنسيني إنت سوني تلا خيارتي تخرنا مو أتنسيني أقسين نوع سنتات أرمي مالتي كيسبا إنت الخارة دروس ولو خطيه ما جي فيقدو توزب خلا سير وفتك إكيتو إيه بيتشا وفتك خلا سير وزب كيبوفت الدنيا كاملة أنا لا توتة ويفا وفر فوتة مجرمين تي ثم رورا أنا خارسين ورا أنسي خبت الدنيا كاملة يوفا غرسيت دورتو فورا أنت أجي إنت التقي فخبت إنت التام ورا أنا تبعنا سنيني إيه إنت التنتو هميدو بيامتو ورا أنا خرلال إنت التسون وكم جرتي سوشيال ميديا كيتة تبي تشانسي yo sin ke sin tene yo sin khayar ni dimbe kane yo sin uman bigbi kane rabuye ajnabi kane uman dur khabate irumta ajnabi kane dur khabate bigbi gubate infect gal al kayo sin ge timini minin bultu da chialiat tuma rawrana har waran sabto ni warana ne an injirtu duru haram be kam roga si ga dadal yo timira armite ta ajnabi mira cirti نما جنبي كاغاسي كچغلي وابا چغلي ما نداني غودي در ددا بدر مي سي رقي لغت كنما يون دوخن مره تو كسي جاب مر ما حبتي نغت ارمي تي تسو بتميرا غورغوت كاغاسي سي سي شاي ردو سندو ما رورانا وران سقبتي يوهر دو بغسين اي فخبا تو جمهرا يوج انت تلتم حسين اخر كربين بان سبحانه وتعالى نم تي تشيلنا مو تشم نو اسن كدورانو غن نما غنا غغراچي سي او ولا غنا بوفته مساجي ربي تو انرغني تكوما داسا big big wole agasitin deema namu wole na magesu yuisa yo no ansuntate ininu kharacha fu mamit chafu machafu na magesa wani worana ne nan khabsun duba wari darbati rabbin subhanahu wa ta'ala kazinan darbati tal muhsinata wole muhsinata tarursan kihab echun irtilen artum yal uftiyo wole makhadawan tarursan kihab ka ba'da sunin dufini marakti afuri marakti afuraka إن تلتدون إن تلتشتر وان سنشوف شروطك يعني سنشوف كيسا قبات بلچا بالوقي تورسان كي خبتي وان سنشوفين خبت أخيار نميدين بيخن ستما بويا كان أم قدفتي وارايمت يو أتوارايمت مراكتي أفور سر رفيرة مراكتي أفور مراكتي نفرانا كم مراكتي أفور سر رفتي أغرتي دانا رالالتي يو كان يو يو تيسي من كيسا قيات أغرتي يو يو ولينش چيفت أغرتي يو يو خلا والبرات أغرتي يو يو ها تاكم اسي اكشرعين كاي نفي اسي لور لماني والكيجر كاكسي ارغن شرعين نفي ور لماني والكيجر نو ايش ترغن يو فدي نيلن قل لا تاو كم تنتيلن خم انت تلتيلو بيتوم تكلن خبي ارمي تا يو كان سيري تكار يجيس وري امو ولت لاحچو تنجر اك عادي كبي كان كان وني الى نرغني سوني لنجر شرعي وانغا كاي وهر اهل الفقه يوكاني لا نغرتي يوكان شانخركي لا غيرتي دا وان زايت صابي اغا تيمبير جيتي وركان غور اتخبتي ايي دحانكي وري لا ما اولتي راحت كان غور وان تخفتو وان زايت صابي شرعي اندو دور سانكي اتشوني دوريتي شرفكي بني ادم غورانا دور ارتي قبسيس وان هما يعني والورانا نيمي ارتي قبسيس شرعي انكين يو نياكي سون ترغي ee ojisun marakti sulle na mafur yo na mafur dabani na misadi akibana kan isya kanagar kana fi warra walina kanagar ka kanagar iltena no ban na misad marakti bayto kini anamo isina na fi warra lamani walinjir fa fa walke jiri na garri ammo isadu ba motur walke yachu jirnar giyon nede warra qur'anu dana licho di saddetam da warra qur'an war sadien kanu fina garte alabaniyo عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نمتك صحابي بنتتهم يبقى نما مسؤولة زين نمي جبا نما مسؤولة زين نمي وران امتحان ربي تنم كاس ربي تنم شيطانة تنم كاس أودم ربي تنم رفت أموات هذا أق مسؤول وران كزاي وارعي مفر كوانم تو سي مفر نم تجدوبا أردات أميركي كات مسؤولة اسي بيتا من بلودي ساقا وريجيها بلودي ساقا وريجاها بجتان قدير أخبا دوب نيلة وقت بخاتاتي قلوا مثلا دو مناتي ورسات اندها شجر بويا الباب كان دبشين بان إننا نمي توكارك إساة هاي نمت داخل نموا انت التين نيت راح تجير تولين ام جميل فكات ام جميل انت تلتوك فكات ارمغا تشيكو تا ممير كي سانكا سمات نكو تلا لا لا لا ام جميل تكنزي ري فتا غرتو ام جميل انت تلتوك تسر اردا كي سابيكا ام جميل تكنزي ني فن نمسن ام جميل ام جميل اوريتام عمر بن الخطاب عمر الليني نم شرع ربي نم كم فور داب ام زي شرع ربي رج جبا كربي على باس ورنا ما فورمنا فرانغوت قدو ايا ابو اتا كم تغر ام بيت ايسا كيسيا كانارغي ايسي اتاك سينا كيف جبي وانت رواه كيزتي ايسي ميلي ورا متا سغبت غبات غاف غفتو فكاتا غرت اتشوني نو عيني رت تراخو جيرو سنيم كم ايلي سي متا سغبان باي هيا اما لكلين افانون كاني كلين افانون كاني افرين سو تمواني دوب كمواني دوني نوبت تاغسين مجميل انتين انتسو اغسين مجميل نوبت نامي كالي وانيرو كا كانم وراي من كاني انت لو من قبط مجميل والفكات مري وني اسكيكي يوقفين ورين ارجل ابو نوبت تاني سان كم وفاغسين مجميل كايسين اسكي سان يو مجميل ام كافرين سو وانيري انيم بيكو سي مجميل فكاني غرغرين بيكو موخر نارغ غفوره سديتم سديتم ديور القران عمر بن الخطاب رضي الله تعالى سديتم سديتم دوبن ايسون الرمام ايسوني الرمام ولا شرع ربي سبحانه وتعالى دوب ربي سبحانه وتعالى ريتو سديتم سديتم رواه ربي سبحانه وتعالى مرقتي ورالين وغلاتنا ورسوا ورفاسق عمل مرقتي الى يوم نغلان اهل العلم صلى الله عليه والخلاف لكن مدبين الراجح اهل العلم رخت سين فان باتي مرقتي اقوى رسم توبه دي بمرقتي ورام فدت يو نينا ميتوكيني بيتا وانا كان ارغي وانا كان ارغي بيتا بروس كانتي تمرقتي يو نيري ايجيني ارماندور نما نم انت المسلم اني توما اركاي دي مرقتي انسان غوتم باتي سو مارك حساب من 30 باتين سنود اني مكلي كوري ارغي وانو من 30 انتك مرقتي ساتو فدتن اغني توبه رملتت توبه يوني ديبي فاسقني بديشي مرقتي فويتي لبليني برابات ما انت برتف ديچون سدي تمانو مو بيرومات تفتچ توبا مي تو فدا گچچا بوتي ديچو سدي تمان ريال امبا انم دوان اي يو نافي توبا دي بين بل يو دنيا راتين داي ربي تا خرا داوت اهل لن ربي نخرا اهراتي تعذاب داو نما دنيا راتين نم توما نوراني دوبا دنيا راتين مي ران داي اكسم وولي مثلا نم ديلي وانم تونين تيل مام غاز مينا امام مالك رضي الله تعالى رحمه الله تعالى انت لا توكو دي خوجرتو دوبا اود استجافو رو في جرتو ميت كي خوجرتو انام تون دوبا قلبي كي بوتو انام تونيم بداي فرجين قاسينا كان دوري كربي سين عاصي تو انا كانا دكنا نركي تجت فرجين تل ميت كي كاني تجت انتم كانوا في جبات امام مالكي مدينه كي جرا لفتي مدينه امام مالكي غدوفن بيت وانا كانا جرا بينا دها غافدا اوجي فرجي سي استجافو رو في جرت ما فكرت راني غافدا لبونا رفتسيني نمت بيتا كانري بس ايان قد افتفي ان قفتفي انت المحسينات اتي وانم تو ورانتي ديچو سديتا ما رفت ملي قد لك تبين راخا ديچو سديتا ما روا اسي اركي سي فرجي ميت كي كاني تجي ديچو سديتا ما روا سديتا دكتو كني روا نين اركي قال لك تو امتحان كان شفاب وانو ما نامي ايو والتوم سو ما يعني اني مجرمين تي نغري وولي سي بيتا انتلتي دوبرامتي انتلتي خوبين قبطو بيتا بكرابان يجونا فانو كناياتين انت التبي ايتان فوري واني وولي بيتا واني بيتا انت التبي كراميتي واني ماني اكنا بيتا شافو اغاسي سي ياتيو ديفتو سي نامي حيواني ميدينم كانا نافوري نامي وان فين دوخسي كاي براديمي ويلكي ساغورتي ما راينا يو يوتي يو كاولين دخلتي وقسم صبرتي حاجان نامي بيسني فرمان واني غدون نامي بيسني اهل العلم امو كتاب كيستي وان جه يو كاوانر جيرين كابيكران نبوات تشابو دندو دبرومما وني دني وولي ربهو دندي توجهان كدا هانكي ديران تاي واغاسيم جيسوما سين جيتفا وان دوغيم تلا كهل العلم ابان سلا فقال اچو فيري كتاب الديبي ما دوغ نو ايزني اريجتن توان نو ايزني فيستا غاسكي تو فساد ان غيتوما نما رفقات توانو قبانا خرف الدنيا لنا مبوت ربنا سبحانه وتعالى والذين ور ربي سبحانه وتعالى والذين يرمون دربت زنان دربت أزواجهم وولي زنان دربت ولم يكن انتين لهم مرة شهداء مرقتين انتين إلا أنفسهم إلا نفسه سيمالي مرقتي بيسين قبل رب سبحانه وتعالى ورسوني فشهادة أحدهم مرقتين تقويسي أربع شهادات بالله رب سبحانه وتعالى مرق كاكو أفر أربع شهادات كاكو أفر تبالله ربي نسين كاكو إتشون نم كم نم تتم ويتيسا زنانتوهم فشهادة أحدهم مرقتين تقوار سني إتشون نم ويتيسا زنانتوهم كوائر كاين أبي مرقتين إسا أربع شهادات كاكو أفر تبالله ربي نسين كاكو ما نرد إنه ني لمن الصادقين أجنين نم دوغا وان كان دوغا دوبتة مروا أفر الرككك والخامسة تشنين سوء رب سبحانه وتعالى ما نركبت أن لعنك الله أقلع ندي ربي أبارت ربي عليه قباسته إن كان ينتهي من الكاذبين وأردبته انتكته كان إن تلتواني سين انجر إركاي لعن ربي أروف سوتي تنائر وتير رب سبحانه وتعالى ويدرو إن ديبسني عنها يسير ديبسني العذاب عذاب كير ديبسني ويدرو إن ديبس رب سبحانه كسوتي ويدرو إن ديبس عنها يسير العذاب عذابتي رده بسا ما انت رده بس انت شهد اغسين ككتة اربع شهادات ككو افوري بالله ربي ككت انه اغنين نم تجمل ارسيسي كيسي تهم سنيني لمن الكاذبين اغنين نم دار اغسين ككتت عذابتي سلام لچور انتان رده بس والخامسة تشنين سو ان غضب الله اقدر لنسور ربي عليها قباسي تات تنا ككتو ان كان يوني تاي من الصادقين ورغو دبتين تكتت نوان باسين قبا رمت الله آيات ديني نمل ما هو الخبو كذوب والتهمة تنقرقر سير سير هما زايد جبا كنمي تركافة چون دن دين كنمي نوكي سامبان كنا كان زايد فولا ما كنا نماسو داكت آيات دين آيات ليني نما هلال بن ومي جايلاني نم كانت نبي ربي قدف هلال بن أمية كن نبي ربي قد فصل الله عليه وسلم نبي ربي انت تي بيتا انت اسكي يا وانا كان رترج نما كان ترج شريكي ترج نم شريكي دان كان هنا شريكي ابن حسمان امراني ابن سحمان امراني كان كان ترج شريكي ابن سحما اسات زني فتش جربي ترج اناني نبي صلى الله عليه وسلم البينة الدين تي نبي صلى الله عليه وسلم يوم تيني داني چت دوك ديكا كي وبتا يري النبي صلى الله عليه وسلم ادين تين كوت سدين تيني نما فوركاس كي سسونا كاسي تايا ايرتي اسي ثاني ترا خت اللالو غرامي غفو امو نمي ور رساتو تايا نمي دي بيني ترا خت يوم غراني ساتو برتي في خر تخينم غبر با انجير تيو تي ان چنيني ني سي يو في ويا بو سيتين دابتني يونا دي كيتي غافي ني دخي نم غبر بعدي كو تكو تنا مرقتي ناتا كو تلالاي بو زايد البويت نبي قيل صلى الله عليه وسلم شرع ربي غبر ابي ادين تين كو تيرين ربي تو سبحانه وتعالى يدي غبوس يدي لي ربي غجيك اما يا انتو غبونا النبي صلى الله عليه وسلم بين غيامه ان بفنين ان تلتاني لي يسليني ان اگرتي كخره واي مرقتي افرق غير كخبا انينو كغد مره في ربي كغد مره في والله بالله تالله اغني نار يسيا كنار ككن درا حسو جرار مره افرك كغد تشنينسو وفبارم نبي صلى الله عليه وسلم تشنينسو سينجينان دابا اجتشيسه اندي اجتو دينيت زبلتين وي حكنها لموجبه وي حكنها موجبه النبي صلى الله عليه وسلم اربدي هلاقي سيتاي نبدي تنت واجب ستخوب قبات هيجت لا انا انتني واجب دخوب قبات يوات داراني اتي نفلعني تشنين صوت انت داري رد انت تندبتي لا انا انت دغما سي بوتو خبا سي واجب سي خبا ده النبي دار وانت كلين ديني بس اتري واي غري وان دان اركفان ركيتين وان زيد عجايب كزاي قلمتو اوجسون اركفان ركيتين وفبار لا انا ربي غبتي تينت نعوذ بالله من ذلك دوبر كفان ركيتين لا انا وفبار نمس ولا نمو ما ياي وارايم لا ايو وتين تيتون كان اماني سكوري سماني ران كذا كان نمو راتين ارغي بكرامتي بلا يا خشين دي بشني اساوني دي بيسيلا غرلبي ربي سبحانه وتعالى فلاتين توما نم توما إنك سيري إننا نم تعلق قباسا كوتا تلين كاكت أغنم تشيد أرسرة تبورت مرة فوريسين كاكتين نبيجين يقدرين إنها لموجبة إسين تواجب ست تافرين سو تشنين سو سين أموماني كاكت أن غضب الله دلنسو ربي إسلع نامتي إسين دلنسو ربي أكسين قباسا تنا في نبار دلنسو فلعنا تم ترمتو دلنسو ترمتو لعنا في دلنسو أبار سافي دلنسون دلنسون ترمتو رب ماني سورة طه كيسد ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى نمسي لافتو دلنسون تي قبات واجب كدلنسون تي تبوت نمسو نوبتي رب سبحانه نهلاك في نارتي نوبتي ما انت فيف ايق رب سرد رنوبتي دلنسون ربيس قل ربي نمت دلنا نالو تروافة نارتي نوبتي يجد دوبة يقال لدينا النبي صلى الله عليه وسلم ارمت اما انت لساندكو اما واسواسي سين ديكو ايجيا اتيامالي وفغداك غلاكيفت وفغراقيتم وان غرا وفجابيس تفجابي فدوارتو فدوارتو داكتو تشوف غلاكيس بري بيدلسنا انوماني وان توتو تيتيو سلافتو ان دارابو رادله بيدل وريكي ني باويت اكاناتي نبيين صلى الله عليه وسلم يسلمان تو كوما دردوبات نبيين دوبو جيتان حكمه ربي سبحانه وتعالى كيتو تشندوب دامات لا لا الى النبيين صلى الله عليه وسلم انتو تشوفو مغراچا inni garaachi kun giyaamiteen intattina akkantaate isiilleen ka humisa itteena wanni tokkaan irratti arginjiru laalay yoo gurbi isiin gurba ilkukuula ka sarba fufurda kan wacay daraasiin dhalte ka namichi namtichi baanu kaan hub qabaade nabigiin sallallahu alayhi wasallam laalo waan rabbiin faamse yoo siin ammoo namno isiin hin ta'in ka mataa akkana kalaasi ka akkana siin dhalte isii san dharrata buudaate hub qabaade nabigiin sallallahu alayhi wasallam gaafi siin dhala deebi akka namtichi nabigiin baan ka dura kaan taate قربانا كم نبيين التيم كانجر كوم الكوكولا كسربا فردا كوم نوع اسمك نبيين صلى الله عليه وسلم يوسلا ككون تيني ككودر ربك كايس يوسلا ان تيني نافسي ويا كان سلا ويتي دوجي نبيين صلى الله عليه وسلم توب حكم ربك كاي لا دبرتي نبيين صلى الله عليه وسلم الرغب تشون دوبا وني وول مثلا كسي غضبيني ادني في تارتكو اهل العلمانه خرا لعنا نفاني سي كيت سبلو يوتن فلعن يدني لعنا خرا يجول لي فانجو ديم تلعنيتي لعنا نقول بي رقيم من قبتو تنافر رب الدلاني لين تهل العلم قال تلميسو وولني اهل العلم وانت ابن غدير فان يبالو العلم دي بيلين نمتشي اغني وري سكا دور سانكي خب ديدتي غباي ويتين تي كانت اتنم بيراغ سين ربوتو ينجرتن نمت كانت كتو كدخونا مالي نما خليخ بكريرا الرايون بوتي تهلو العلم تناف ربنا كسيت وولي أمواغي سيني وان كيجرت نمتي تفرق النسبيتي وان بيجير اغتات كبيجيتي بي قزيري فاكسين فرما كمانا نمتي تفرق النسبيتي وولي برسة بلوئي لان نم إيرا أمواغي نيو الرسانة مع شاركي دورتي بيسو اس برسة بلوئي تلان تنافي مثلا نمي إيرا يو إيسا الربساني كارمت الربساني بختيساني وفلو واغرتي ميا مو مع شركي كيسات اس كيسا نامي مخاراوتي غارو نم كيسا بوس مالي ويوب سواندا يو يو واني تنافع مثلا عربتيني حرميت يوم ما دار ما ديمت لا فيما سعودي تنخطو حرمه ايه حرم مصلى السيدات فايت حرمه انا كيت حرمه اسميت مخارو غولي انا حرمه ايه وين الحرمه فانك والقافه انا زوجي اخوان كان لي انا ما متي قداد ايه كيف الحرمه ايه اشمعنا كم مخان وولته اشمع ما اشمتتك اشمعين انت اشمعين ورانا انت ورانا تشان بناني سبت تشان اشمع حبنان اشمع اشمع انت يا علماء اگر تو كذا عربتي تنرا افاني سربي بس اندر سبيك هيك دوب ربي سبحانه وتعالى نوعسني لكاي اغا نوعسرته فبارا ربنا سبحانه وتعالى ولو لا يسلانتين فضل الله زياده ربي فضيله ربي تعاليكم قبتي سنتات سلانتين ورحمته ابن حريص سنتين وان الله ربي معبودك تواب وان الله ربي معبودك تواب كتوبنا من اخبرك حكيم حكيمه سلانتين سليتي بامتني سليو سنجوفنتين تيلي بامتني ورم فلان يكل سلو جنس رب العنات تبوسي رب ما التواب الرحيم وفر يقول بوسي ربي سبحانه وتعالى دوبا ربي نمبر بادين انا مياتهم وفرلال خاصه غرد برهن فرادوراني غرد ايران امي وفرادوروتي قاعده دكت مثلا قستم كيسال انتم كيتسين ديمتوني قاعده شرع ربي تركافه شقبت زايد الرفقوج ادلن سو ربي لي غير كيفتو فلا اودو نمي ديراكم بربر فچوجري ووليني متي انا كان انتاني اودي نيتچوجري امي تا كنامي سلافت دوبري ما تنفكاتو نمو ووليني متا كان فكن يا ذاك يسدي اتو غولاچ مو غولاد سو غولاچ مو غولاد دين غرامي غافي وولد وغي فتني نم ايرا داري فتن غرامي وولو في نقصانا تايس الرغتات نم دي بي رغتات ربي يرفغات او جهر ايو رختي غرا تشوفته دوبي سي رغي فتن كان مو كغرا تشرتي نرجيني كيسو ما يو تكنتين ف ارغمو دنديت دوبي سان غي فتن نم وولو ني متكن فكن تيرمي دوبي خياني akka wole dane yonni kakati kai silen kakati isalla chukhara mufsidinti yat keje tadibilen khara bo mufsida wandu bite fura tanu khab atilen khara garacha yu khata garacha yu shar'ir la anti radufteni wanni dubite fura tanu ibu nyet bena go gachi airani yo bedel dubita ani fura tanu to wole fura tanu da iraduba wani sinke sinjir fatir kisani tanir rafati daifat busa rabbana subhanahu wa ta'ala suratun tusuride tanzalnaha nu gabbo wa rafadnaha ay wajib sin اچو وان کے جرا واجب سین کا احکانتی وانزل نائم بو سین فیھا سورۃ دی تنکیزت آیاتنا دی واجب سین رب بیناتنا دادی لعلکم مکسن تذکرون ایسو عدی سمتنی سنگور سورۃ تنی الزانیہ شرموتتی فزانی شرموتچا فجلدوا دانا كل واحد توکچکم فوک منهما ایسی لمان الرتای میا تجلدا دچوری بدانا رب سبحانه وتعالى ولا تاخذکم سن قبتن بهما ایسی سلمانین سن قبتن اچو نسی لمان سنو جسن عذاب دانی سن قبتن رافتنا حرسی سن قبتن في دين الله حكم دين ربي كيستن انقبات ان كنتم يوسن تاتا تؤمنون وردو بيستاتا بالله ربي خالق ربي معبود كدو بيستاتا واليوم الاخر ورى اخرى دو بيستاتا نحرسيسن انقبات ورسن كيست وليشهد اما اللي ابرجرات وتعرفوتي عذابهما عذاب تور لمان عذابا طائفة قمين من المؤمنين مؤمنين ترتاتا دفتوتي الرب سبحانه وتعالى الزاني نمتشي شرموطا لا ينكحو انفور الا زانيه الا انت الشرموت املي وان دي بينفور او يوكا مشركه يوكا انت مشركه مالي تدي بينفور الرب سبحانه والزانيه انت الشرموت تيل لا ينكحها انفور الا زان الا انت الشرموت املي نمي دي بينفور او يوكا مشرك كمشركه مالي وحرم نحارا تسني ديدن ذلك كسني على المؤمنين مؤمنين تنار رديدن الرب سبحانه وتعالى نار حارا تسني غسيني وانم في مؤمن رخي انت الشرموت فور يوكا بالعكس والذين ور الرب سبحانه وتعالى يرمون دربة زنا المحصنات وولد ورسنك خط دربة ثم بعد قسل لم يأتوا اندفنين بأربعة شهداء مرت يفرين اندفنين فجلدوهم دانا ورسل 80 جلدة لكو سدي تمدانا ولا تقبلون قلاتنا لهم ورى شهادة مرت أبدا نبتكي سيت مرت رانفورين يوسين توبة ديبت مليكو وولايك ورسن هم سين الفاسقون ورطاع ربي توكي سالبعي الرب سبحانه وتعالى كطاع ربي توكي سنجر إلا الذين ورمل ورتابوا توبة بيمل من بعد ذلك يربك أن توبة بيمل وأصلحوا من أغمل عمل سيلي من أخصت مل فإن الله ورسل فإن الله ربي معبودك غفور قد مراف بلده أبسل أفتوته دي مرافر بربار رحم ربي كان حرسيني سبلت أكخاصات مل مؤمنين تيتاته والذين ور يرمون دربة زنان أزواجهم ووليسي زنان دربة ولم يكن انتين دوب لهم ورى شهادة مرقتين انتين في الله أنفسهم نفسه مسيمة لمرقتين من قبل فشهادة كاكون احدهم تكوسي فشهاده مرقتين احدهم تكوسي اربع شهادات بالله اربع شهادات ككفر تبالله ربي نسين ككت اي نمت تشك ككفر ككت ربي انه اغني لمن الصادقين اني نمد قدبتين تكا تنير ركت ربي سبحانه وتعالى والخامسه تشننسو وني نركت ان لعنه الله اغبار سي ربي لعن ربي عليه غباسات ان كان يونتي من الكاذبين ورد اردبت كان تلتان ورت بورته يونتي كذا لعن الرب يتبوتي تنانا ككتو الرب شنسو ويدروا ان ديبس عن هاي سير ديبس ويتي العذاب عذابت وني رديبس ان تشهد غسين ككت اربع شهادات مرق ككو فرسين ككت بالله ربي انه اغنم تيسون اني من الكاذبين ورد اردبت كان دررت بورته غسين ككت والخامسه شنسو ان غضب الله اقدر لنصور ربي عليها غباسيتات ان كان يوم نتي من الصادقين وردو غدبتين تكان نتي دلنصور ربي غبتي اتاتوتي اكسن اتاكاتوتي ربي سبحانه وتعالى ولو لا يسلانتين فضل الله زيادة ربيتي فضيلة ربيت عليكم قبتي سنتات سلانتين إف ورحمتنا حريصة سلانتين وأن الله ربي تواب كتوبنا من راقب له حكيم كتر ليس كوانك مفلاسي ملتيب تايو سلانتين سلايتي لبمتنيو ورى مفلعنا يخلي سبلتي لعنا انتبوتك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب